يصلح. يلا نعطيكم مهلة، كل واحد ينظر عشان تحفظون. ثم تسميع بدون نظر. إذا كنيت بأي فعل تفسره، يلا عشان لكم دقيقة. وين أنتم عن اللي تقرأ عليهم القصائد في سوق عكاظ 100 بيت؟ حتى الآن بعض الناس عوام، من عوام من الناس يلقي القصيدة ما شاء الله، أقول يلقي القصيدة في يعني إلى حدود 100 بيت يحفظها. يلا أغلق الكتاب. ما خلصت؟ خلصت؟ يلا طيب يلا محمد التسلور. يلا عشان وانت راح للعيد التسلور تقرع ان شاء الله الى ان تصل. يلا كتبت بالجوال. يلا طيب فهمت المراد؟ اي يعني اذا قلت مثلا خفرت الرجل، اي حميته، وتقول خفرت الرجل إذا حميته، فتح التاء. يلا يا عطنا. إذا مفتوح إيه، وأي تكون مضمومة، لأن أي تفسر الفعل خفرت مضموم، التفسيرية تكون تابعة لما قبلها. يلا بدي شوي. ها محمد بدي شوي ولا بدي شوي؟ معتوب كلم بدي شوي. ها رهبة السؤال وحشنا كيف ما بدنا. حنا نقول جزاك الله خيرا، عطنا البيتين اللي ألقيناها. غمض عيونك وغمض عيونك وقل الأبيات. حفظتها؟ عطنا عطنا شوي. شوف لأني أعرف إنك إذا حفظتها الآن لن تنسوها. لا إذا كنيت وإن تكو يوما. أحسنت. فيه غلط غلط غلطات لكن تتعدل إن شاء الله. حفظت؟ أعطينا. ضم معترفي وإن تكو يوما تفسره أمر غير مختلفي. حفظت؟ يلا إذا كنيت بأي مو بأمرا فعلا. إذا كنيت بأي فعلا تفسره صارت قصة. إذا كنت أعد نور ثاني. لا قصدي كرر الحفظ عشان تحفظ. احرص يا اخوان دائما احرص على الحفظ. العلم هو الحفظ، العلم هو الحفظ. من يحفظ يتعلم يرتقي في العلم، غير هذا مسألة فهم. ما فهم الفهم مطلوب لكن ليس كل شيء فهم. الحفظ هو الذي يسعفك، الحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يغترف منها كيف شاء متى شاء. إذا أردت أن تتكلم أمام ناس عن مسائل فقهية أو عن باب فقهي، إذا كنت حافظ المتن يسهل عليك